من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت واحدة من مطرباتنا القليلات اللائي غنينا كل ألوان الغناء وتفوقت في أدائها ونالت إعجاب الجماهير العريضة. هي الفنانة الكبيرة شادية التي غابت عنا في 29 من شهر نوفمبر عام 2017. ولدت شادية في 8 من شهر فبراير عام 1931، واسمها الحقيقي هو فاطمة أحمد شاكر. استهواها الفن منذ صغرها، فقد سبقتها شقيقتها الممثلة عفاف شاكر إلى دنيا الفن والسينما. كانت شادية تتمتع بوجه جميل وصوت جميل، كان مدخلها إلى عالم الغناء والتمثيل، وذلك حين وقفت أمام كاميرات السينما لأول مرة عام 1947 أمام الفنان محمد فوزي في فيلم العقل في أجازة، وتفتحت لها أبواب النجاح والشهرة، ومثلت 114 فيلما وقفت فيها أمام مشاهير الأبطال أمثال عماد حمدي وكمال الشناوي ومحمد فوزي وإسماعيل ياسين وأنور وجدي وفريد شوقي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وصلاح ذو الفقار ومحمود مرسي. وعرفها الجمهور من خلال الأغاني الخفيفة التي غنتها في هذه الأفلام السينمائية، ونذكر منها 1-2، سوق على مهلك، 5-6، يا دبلة الخطوبة، واحدة واحدة بتجري ليه، دور عليه تلقاه، حبينا بعضنا، ما أقدرش أحب اتنين. إلا أن شادية كانت دائما حاضرة في كل المواقف الوطنية التي مرت على مصر، سواء في السراء أو الضراء. لنستمع معا إلى شادية في غنيوة الأسمر، وتقول كلماتها الأولى: النسمة رايحة تحكي ورجع تاني تحكي عن أسمر حب سمرة، وسافر يشتري لها فستان بلون القمرة وعقد لون عيونها. كلمات الشاعر الغنائي مجدي نجيب، تلحين الفنان عز الدين حسني. Oh, عشان البلابل ما يسكتهاش الألم، راح علشان السنابل ما يدوسهاش الأدم، وعشان ضحكة حبيبته ضحكة حبيبته ما يخطفهاش إنسان، وعشان خضر عيونها خضر عيونها ما تكحلوش أحزان، راح علشان شادية صديقي المستمع فنانة عاشت تبدع وتتألق في عالم الغناء والسينما والمسرح، وتربعت دائما على قمة المجد لسنوات طوال. وكان نجاح الفنانة القديرة شادية في غناء الألحان الوطنية يماثل نجاحها في غناء سائر الألوان الغنائية الأخرى، وكانت بحسها الوطني تشارك في المناسبات القومية وتصدح بأحلى الألحان. وشاركت الفنانة شادية في ملحمة بناء السد العالي بهذا اللحن، تأليف الشاعر الغنائي حسين السيد، تلحين الفنان منير مراد. Thank you. زمن كتاكيت. مرة العيب تبعد كبري قاموا ضربوني وانا عيط. دادا جت تحكي حواتي عن غولة وتلات عفاريت وتهشتجني وتقول سد طول الليل وانا هات يا سويت. واللي يشوف جنبه عفريت طول الليل وانا هات يا سويت. واللي يشوف جنبه عفريت طبعا مش معقول ينسى. فين دلوقتي لما بنختي امبارح قطع شنطة اخوه. ماما وبابا زعلوا منه وراحوا سينما وهو سابوه. فين دلوقتي لما بنختي امبارح قطع شنطة اخوه. ماما وبابا زعلوا منه وراحوا سينما وهو سابوه. رحت اصالحه وشلت بايدي دموع شوية الضحكة الحلوة نطقت بعيونه الحلوين. رحت أصالحه وشلت بإيد دموع لولي من الخاتم. بعد شوية الضحكة الحلوة نطقت بعيونه الحلوين. عارفين أنا سكت بإيه وعني ضحكوا قوي كده ليه. عارفين أنا سكت بإيه وعني ضحكوا قوي كده ليه. أصلي حكيت له حكاية بجد حصلت لما رحنا نزور بلد السد أبو باب مسحور. حصلت لما رحنا نزور بلد السد أبو باب مسحور. اللي بيبني الهوى والنور واللي حيروي الأرض البور. اللي بيبني الهوى والنور واللي حيروي الأرض البور. بلد الخير بلد الخير وبلد ماشي بيتك تك عنده رعشة. طب عندي مش رعشة مرد دي حصرة قلب دي حصرة قلب دي حصرة قلب اللي كانوا مش عايزيننا نبني السد. زي كلامهم جذر ومن شاف الماء شافش النور يسود، شاف الشمس هناك في بلدهم المغرب تتحنى بورد، شاف الشمس حدانا بتظهر ولا بتسيبش النور يسود، علشان خاطر نبني السد لبلد الخير، بلد الخير وبلد Let's go. ولما وقعت حادثة قصف مدرسة بحر البقر الابتدائية وراح التلاميذ الصغار ضحية لهذا العدوان الغاشم، كان صوت شادية بمثابة الناقوس الذي هز المشاعر وألهب الشعور الحماسي. وقد غنت شادية هذه الأغنية الملحمية بكل أحاسيسها ومشاعرها. الدرس انتهى، لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في قصر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. كلمات الشاعر صلاح جاهين وألحان الموسيقار المبدع سيد مكاوي. انتهى لم الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في أسر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. اهرأ يا رجال الفكر الحر في الفكرة دي المنقوشة بالدم من طفل فقير مولود في المر، إنما كان حلو ضحوك الفم دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح. دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح راسم تمسح بألف جناح في دنيا مليانة بالأشباح، لكنها قلبها مرتاح انتهى لم الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في أسر الأمم المتحدة في مسابقة لرسوم الأطفال. إيه رأيك يا شعبي عربي، رأيك إيه يا شعب الأحرار، دم الأطفال جاي لك يحبي يقول انت من الأشرار شمس الصيف